بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا فصل سماه العسكر. طيب، هذا فصل رائق يتعلق بقول الحاكم في المستدرك على الصحيحين، هذا حديث على شرط الشيخين للحافظ صلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائي المتوفى سنة 61 و700 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. اختصره الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. ندخل في الرسالة مباشرة، يعني تركنا المقدمة، هي كلها مكونة من 8 صفحات. قال: وقال شيخنا أبو الفضل شهاب الدين ابن حجر: فصل رائق ذكره الإمام الحافظ العلامة صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي العلائي رحمه الله، ونقلته من كلامي مختصرا فيما يتعلق بالمستدرك لأبي عبد الله رحمه الحاكم رحمه الله تعالى. قال: رجال المستدرك ينقسم أقساما، ينقسمون. الأول: أن لا يكون رجال السند محتجا بهم في الصحيحين، بل ينظر إلى بعض رجال الصحيحين الذين احتج بهم فيعتبر مثل حالهم في العدالة والضبط فيخرج عنهم، وهذا قد أكثر منه الحاكم، ومن ثم دخلت عليه الآفة فيما صححه، ومن هنا يتوجه عليه الاعتراض، وإن كان الإسناد خاليا عن مضعف تضعيفا مؤثرا فلا يلزم أن يكون على شرط الصحيح لنزوله عن درجة أولئك في الحفظ والإتقان وإن كان صالحا للاحتجاج. الثاني: أن يكون رجال ذلك الحديث قد أخرج عنهم في الصحيح فيسلم من هذا الاعتراض، لكن يبقى شيئان ينبغي الاحتراز عنهما. أحدهما: أن يكون الرجل إنما أخرج له مقرونا بغيره أو في الشواهد والمتابعات، فليس هو نقاط، يعني الدليل على أنه حصل سقط خرم في الأصل بمقدار كلمة أو كلمتين، ومن المحتمل أن تكون العبارة هكذا، فليس هؤلاء على شرط الصحيح قطعا. قال: فليس هو الصحيح قطعا، ولهذا تجد تضعيفهم أقوى من تعديلهم. وهؤلاء مثل محمد بن إسحاق ومحمد بن عجلان ومحمد بن عمرو بن علقمة وأمثالهم، ولا شك في نزول هؤلاء وأمثالهم عن درجة الصحيح، والإيراد بهم قوي على الحاكم، وهذا من أهم ما نستفيده في هذه الرسالة الصغيرة. إيش الفائدة من هذا؟ أنك إذا رأيت الإسناد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، حتى تقول وجدت هذا الإسناد خارج الصحيح، حتى تستطيع أن تقول إنه على شرط الصحيح، لابد أن تعلم كيف أخرج لهذا الإسناد في الصحيح. هل احتج به، أو هذا الإسناد الرجل هذا ذكره مقرونا بغيره أو في الشواهد، فإن كان في الشواهد أو مقرونا فليس لك أن تقول إذا رأيت هذا الإسناد خارج الصحيح على شرط البخاري أو على شرط مسلم. متى يكون على شرط أحدهما؟ إذا احتج في هذه الروايات ولم يخرج هذا السند مثلا في الشواهد ولا لأحد رجاله مقرونا. عرفتم هذا؟ هذا من أهم ما تستفيده في هذه الرسالة ومن هذا الكلام، فائدة عظيمة. وقد نبه على ذلك شيخنا ربيع في رده على المليباري، قال: ثانيهما، التنبيه الثاني، أن يكون الرجل ممن اختلط في آخر عمره وخلط، فإن الشيخين لم يخرجا لأحد من هؤلاء شيئا إلا مما حدث به قبل الاختلاط، وقد عرف من سمع منه قبل اختلاطه ممن سمع منه بعد ذلك، فإذا أخرج لأحد من هؤلاء من رواية من سمع منه قبل الاختلاط لا يلزم أن يكون الرجل مطلقا على شرطهما إلا بعد التمييز لما سمع قبل الاختلاط مما سمع منه بعده. طيب هذا أيضا يضاف إلى هذا الكلام وإن روى عنه مما سمع منه بعد الاختلاط فيكون قد انتقى من صحيح حديثه. والعلاء رحمه الله قد نبه في كتابه جامع التحصيل في رواة المراسيل أن ليس كل رواية مختلط كل رواية المختلط ترد. إذا علمنا أن هذا الحديث من صحيح حديثه وإن كان الراوي عنه بعد الاختلاط يصحح. كيف نعرف هذا؟ بالمتابعات، نعرف هذا بالمتابعات والشواهد. فنعرف أن هذا الراوي إن كان مختلط والراوي عنه ممن سمع عنه بعد الاختلاط عندنا طرق أخرى تبين أنه مما لم يخلط فيه. لماذا؟ لأنه قد توبع عليه، لأنه إيش؟ قد نبه العلاء نفسه في كتابه جامع التحصيل على هذا، ونبه على هذا أيضا، بس نبه على هذه الذكر. لا، أنا أقصد صاحب الصحيح قد يروي عن مختلط والراوي عنه ممن لا يدرى عن هل سمع قبل أو بعد. هذا تجده كثير حتى من الذين ذكرنا يقول أخرج له في الصحيح. طيب متى سمع منه ما ندري، لكن عمدة الناس أن البخاري احتج به، عرفتم؟ فإيش نقول؟ نقول إما أن يكون سمع قبل أو بعد، وعلى كل كلا الحالتين فإن البخاري إنما أخرج له أو مسلم إنما أخرج له صحيح حديثه، ليس مما خلط فيه. هذه الرواية ليس مما إيش خلط فيها، هذا من المهام في هذا الباب. قال الثالث من سمع منه أحد الشيخين واحتج به ثم حصل له ضعف بعد سماعه منه أوجب عدم الثقة به، لا سيما وعدد كثير من شيوخ الشيخين. الشيوخ يعني من شيوخ؟ المقصود الذين هم شيوخهم مش رجالهم، في فرق بين الرجال وإيش والشيوخ، هذول شيوخهم. من شيوخ الشيخين ماتا وهم أحياء، ومثل هذا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، مر معنا قريبا في أي كتاب؟ صحيح مسلم، ها؟ الجلسة الماضية مش هذا. سمع منه مسلم ثم بعد خروج مسلم من مصر حدث بمناكير كثيرة. قال بعد خروجه من مصر حدث بمناكير كثيرة وخلط وأدخل عليه ما ليس من حديثه فرواه وضعفه جماعة. وكذلك سويد بن سعيد الحدثاني سمع منه مسلم وروى عنه في الصحيح، ولكنه بعد فراق مسلم عمي وأدخل عليه ما ليس من حديثه، فكان يلقن فيتلقن وتكل ما فيه لذلك. فلا ينبغي أن يقال فيما روى واحد من هؤلاء إنه صحيح على شرط مسلم، عرفتم الآن؟ لأنه عندما روى الإمام مسلم وأدخل حديثه في الصحيح قبل ما تحصل له الآفة، قبل ما يحصل له ما حصل، ثم بعد ذلك أنت وجدت الرجل في الصحيح ووجدت إسنادا خارج الصحيح، تقول على شرط مسلم؟ لا، ما تقول على شرط مسلم. فإذا حصل الاحتراز من جميع ذلك لا يلزم أن يكون الحديث صحيحا على شرط الشيخين، احتمال أن يتطرق إلى هذا القسم وهو أنه لا يلزم من احتجاجهما بشيخ وشيخ أن يحتج بروايته عن ذلك الشيخ حتى يخرج له عنه، إذ قد يكون في سماعه من ذلك الرجل خاصة ضعف شديد أو وهن، إما لقلة ملازمته له أو ممارسة حديثه أو ضياع كتابه كهشيم في الزهري، وكلاهما ثقة ثبت لكن لم يخرج له من حديثه عنه شيئا، يعني من حديث هشيم عن الزهري. هشيم في غير الزهري موجود في الصحيح، والزهري كذلك موجود في الصحيح، لكن رواية هشيم عن الزهري بهذه السياقة ليست موجودة في الصحيح، عرفتم الآن قصده؟ يقول كهشيم في الزهري وكلاهما ثقة ثبت لكن لم يخرج له من حديثه عنه شيئا لأنه لم يتقن حديثا، وخالف في بعضه الحفاظ المتقنين من أصحاب الزهري. ومن هذا المرسل الخفي، المرسل الخفي فأثبته العلائي والحافظ بن حجر وأنكره جمع، وممن أنكره من المعاصرين وأبدى فيه وأعاد وأزبد وأرعد من وألف فيه كتابا من 3 مجلدات عشان ينكر المرسل الخفي هذا. الشريف العوني، حاتم الشريف العوني. وهذا مرسل خفي. ومن هذا مرسل خفي كعمران بن حسين في رواية الحسن البصري عنه، الحسن البصري يروي عن عمران بن حسين، وإن كان احتجا بهما جميعا ولم يحتج بروايته عنه لأنه لم يسمع منه. ما أدري أبو حاتم كان يكون رآه ولم يسمع منه. الرابع أن يكون إسناد الحديث محتجا به في الصحيحين على هيئة الاجتماع، فهو إلى الصحيح أقرب، لكن ينبغي التنبيه لشيئين. هذا الرابع من الأقسام، ها؟ يقول أن يكون إسناد الحديث محتجا به في الصحيحين على هيئة الاجتماع، فهو إلى الصحيح أقرب، لكن ينبغي التنبيه لشيء أو ينبغي التنبيه لشيئين. أحدهما أن رواة الصحيح على قسمين: قسم قويت الثقة به لحفظه وإتقانه فقبل تفرده كمالك وابن عيينة وغيرهما من أفراد كتابهما، وقسم نزل عن هذه الدرجة فلم يقبل تفرده وأخرج له ما لم ينفرد به. فإذا وجد حديث من أفراد هؤلاء القسم لا ينبغي أن يكون على شرط الصحيحين، كهمام عن ابن جري عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، فهذا الإسناد على هيئة الاجتماع على شرط الشيخين ولم يخرجاه لهذه العلة وهي تفرد همام به، فقد أخرجه أبو داود وقال هذا حديث منكر، وقال النسائي هذا الحديث غير محفوظ. يعني ما بلغوا في الدرة في الإتقان والحفظ مبلغ من نقول فيه على شرط الشيخين. هؤلاء إنما انتقوا من أحاديثهم. وهذه الطبقة الثانية التي في صحيح الإمام مسلم الذي قال مش قسم صحيح على طبقات، أهل الحفظ والإتقان، ثم من كسر عن هؤلاء وكان في حفظهم شيء، ها، ومثل بأسباط بن نصر وسويد بن سعيد وهؤلاء، فهؤلاء هذا الضرب إنما ذكر تلك الأسماء كأمثلة وقس عليهم، قال لك هؤلاء ومن على شاكلتهم ممن خف ضبطهم عن أولئك أصحاب الدرجة الأولى. وهذا الذي عناه العلائي هنا، فأولئك لا تستطيع أن تقول وإن أخرجا بهذه السياقة فيها في الصحيح، أنت ما تستطيع بخارج الصحيح تقول على شرط الصحيح. ليش؟ لأنهم لكونهم ما بلغوا الغاية في الحفظ والإتقان، كسر حفظهم وإتقانهم، انتقوا من أحاديثهم ما ضبطوه وصححوه، فأنت ليس لك، لأنه ما عندك من الحفظ وما عندك من المعرفة وما عندك من الدراية بهذا الفن كما عند الشيخين، فتقول على شرط الشيخين. هم انتقوا وعرفوا، أنت ما إيش حجتك؟ أنت إيش حجتك؟ هذا هو المأخذ في هذه الطبقة، ما هو مطلقا في هذه الطبقة، ما هو مطلقا. فلذلك خصها العلائي رحمه الله، يقول نعيده: وقسم نزل عن هذه الدرجة عن درجة الحفظ والإتقان فلم يقبل تفرده وأخرج له ما لم ينفرد به، يعني ما له شواهد مما حفظوا وأتقنوا. فإذا وجد حديث من أفراد هؤلاء القسم لا ينبغي أن يكون على شرط الصحيحين، كهمام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس. ابن جريج عن الزهري يعني أظن في الطبقة الرابعة من طبقات ابن المديني عنه، ابن المديني جعل طبقات ابن الزهري، طبقات الزهري، الرواة عن الزهري، هو طبقة متأخرة. عن أنس، وهذا قد أنكره أبو داود وغيره. ثم قال: وكذا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر. حماد بن سلمة إمام في السنة. هذه الهيئة وردت في مسلم. أيوة. لكن لكن كونها أعلت في غير مسلم أيه؟ ردت، ليس للنقصان درجة، إنما الإعلال الطريقة. لا هو ما يريد هذا، أنت عندك هذا. هو ذكر هذا، هو ذكر شيئين. الشيء الأول أن هذا من فردوا به، أخرجوا ما لم ينفردوا به. تنقصت صوتك. فين؟ أكمل بعد ذكر الحديث أقل. فهذا الإسناد على هيئة الاجتماع على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ليش؟ لهذه العلة. إيش هي؟ تفرد عما به. ما شاء الله. إذا تفرد، إذا حصلنا هذا منفردا، تستطيع أن تقول ما لم يعله أحد إنما تفرد، هل تقول على شرطه؟ ما تقول. ليش؟ لأنه ما أعله أحد. لا ما تقول. عند العلائي اتركك من كلامك، لكن عند العلائي إيش يقول؟ شوف الأول، وقسم نزل عن هذه الدرجة فلم يقبل إيش؟ فلم يقبل إيش؟ تفرده، وأخرج له ما لم ينفرد به. طب احنا لو حصلنا هذا الاسناد قد تفرد به بحديث، انفرد حديث بهذا الاسناد، ما وجدنا من اعله، هل تقول على شرط الصحيح؟ ما عندنا ما يعني ما عندنا متابعين لهذا السند. فكلام العلائي منزل على هذين الامرين. الامر الاول لابد أخرجوا لهذه الطبقة ما لم ينفردوا به، ثم أعل. هذا كلام العلائي رحمه الله. فيقول فهذا الإسناد على هيئة الاجتماع على شرط الشيخين ولم يخرجه لهذه العلة، وهي تفرد همام به، فقد أخرجه أبو داود وقال هذا حديث منكر، وقال النسائي هذا حديث غير محفوظ، وكذا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر في النهي عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد، فإنه على شرط مسلم ولم يخرجه لهذه العلة، وهي تفرد حماد به، وقد قال النسائي فيه حديث منكر. حماد في حفظه شيء، أنكروا عليه أشياء، حماد بن سلمة، لذلك لم يحتج به البخاري، ما احتج به. وكذا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، هذا السلسلة أخرجها مسلم في الصحيح، صح؟ صحيفة أخرجها مسلم في الصحيح، لكن أعرض عن هذا الحديث، تفرد، قال لتفرد العلاء به، وأخرج بهذا الإسناد ما لم ينفرد به العلاء في أمثلة لذلك كثيرة. هذا فصل مهم جدا والله. قال ثانيهما السلامة من التدليس، فمن عرف بالتدليس لا يحتج بخبري حتى يقول سمعت أو حدثنا، إلا أن يكون ذلك المدلس قد عرف أنه لا يدلس إلا عن ثقة مثل ابن عيينة. فأما الشيخان فإنهما لما شرطا فيما أخرجاه الاتصال والصحة عرف من ذلك أن كل حديث رواياه عن مدلس بلفظ أو بلفظ نعم عن مدلس بلفظ غير صريح بالسماع أنه اتصل عندهما من وجه آخر. وهذا مهم جدا، هذا الكلام يا جماعة مهم جدا. أي إسناد تجدون تقول إحنا مدلس، هذا كيف إحنا لا نقبل المدلس؟ القاعدة تقول في المصطلح أن المدلس لابد أن إيش؟ يصرح. طب عندنا هنا ما هو مصرح، هذا جوابه لأنهم اشترطا السماع واشترطا الصحة، ولازم هذا شرط أن يكون الإسناد متصلا، وهم أعلم بنا بهذا الذي نحن نقوله في شرائط الصحة. إذن هما ما أخرجا من رواية المدلسين بألفاظ غير صريحة تدل على التحديث أو السماع، نقول قد علم اتصال هذه الرواية من وجوه أخرى. قال ومن وجه آخر، فعلى هذا إذا احتج بمن هذا حاله لا ينبغي أن يقال في حديث الذي لم يخرجه أنه على شرط الصحة لهذا الاحتمال. وجدت إسنادا خارج الصحيح، نفس الإسناد لكن من رواة المدلس بلعن أنه خارج الصحيح، هل تقول على شرط الصحيح؟ لا، لا بد أن يصرح المدلس في خارج الصحيح، عرفتم؟ قال وهو قوي يبطل الاحتجاج بالحديث من أصله إلا أن يكون ذلك الحديث متصلا بصريح السماع من وجه آخر، فيكون العمدة تلك الطريق والله أعلم. فإذا احترز من ذلك كله فحينئذ إما أن يكون الحديث معلولا بوقف أو إرسال أو انقطاع أو اضطراب أو نحو ذلك، فإن وجد له شيء من ذلك وكان تعليله راجحا على تصحيح على قاعدة أهل الحديث. ما هي قاعدة أهل الحديث؟ العمل بالقرائن في هذا الباب. قاعدة أهل الحديث غير مضطردة، وإنما إيش؟ العمل بالقرائن. فادعاء شرط الصحيحين فيه بعيد، وخصوصا إن كان من وقفه أو أرسله أكثر وأحفظ بحيث يترجح قولهم، بل لعل الشيخين إنما ترك إخراجه لتلك العلة. فإن لم يكن فيه شيء من ذلك فلا ريب في ارتقاء مثل هذا إلى درجة الصحيحين، لأنهما لم يستوعبا إخراج الصحيح ولا التفات لقول من قال من يقول لعلهما إنما ترك إخراجه لعلة اطلعا عليها أو لنكارة، فإنه احتمال بعيد ضعيف، والظاهر السلامة من تلك الاحتمالات. فأما إذا وجد إسناد لحديث محتجا بمثله في الصحيحين أو أحدهما هو سالم عن كل ما قدمناه وله شواهد صحيحة ومتابعات يقوى بها، فهذا القسم أعلى ما يستدرك، ويقال فيه إن الحديث على شرطهما والله أعلم. وتمت الرسالة، والحمد لله رب العالمين.